السؤال رقم 15. بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، أترك وراء هذه العربة مسافة أمان كافية. ألف نعم، ب لا. أعيد. بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، أترك وراء هذه العربة مسافة أمان كافية. ألف نعم، ب لا.